ما سبيت عوجوك عليا ولا انت بغيت صاحبي انا بيت ما سبيت عوجوك عليا ولا انت بغيت عذبتني وخليتني بحالي محنتني وظهرتني ليالي عذبتني وخليتني بحالي محنتني وظهرتني ليالي ونسيتي وما نسيت سخيتي وما نسيت نسيتي وما نسيت سخيتي وما نسيت وخليتني في حالي محنتني وظهرتني ليالي